بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم ما بعد، فما زلنا في كتاب فتح العلام شرح عمدة الأحكام، وكنا قد بدأنا في الدرس السابق في كتاب الزكاة، ونحن عند الحديث السابع والحديث السبعون بعد المئة، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة، فقيل منع ابن جميل يعني الصدقة والزكاة، وخالد بن الوليد والعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا أكيد في ناس تانيين منعوا، بس دول الإيه الذين لم يقبل منهم ذلك يعني، فما كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني قال: ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، فقد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله. الدروع وآلات الحرب هو عملها وقف، فهم لعلهم كانوا يريدون زكاة هذه الأشياء الدروع والأعتاد، فالنبي صلى الله عليه وسلم اعتذر عن خالد وقال: هذه موقوفة والموقوف ليس فيه زكاة، يعني هذه وقف في سبيل الله، فكيف يزكيها؟ وأما العباس فهي علي ومثلها. ثم قال: يا عمر، أما علمت أن عم الرجل صنو أبيه؟ أنه العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أنا أدفع زكاة عمي، فهذا من بره يعني بعمي. فقال: يا عمر، أما علمت أن عم الرجل صنو أبيه، اللي هو شقيق أبيه أو جزء من أبيه، زي النخلة اللي طلع لها فرعين يعني أصل واحد، وكذلك الإيه يعني الأب والعم بيبقوا لهم أصل واحد هو الجد، يعني طالعين زي النخلتين طالعين من مكان واحد. فقول صلى الله عليه وسلم: ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله تعالى. قال الحافظ: ما ينقم بكسر القاف، أي ما ينكر أو يكره. وقول فأغناه الله ورسوله، إنما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه، لأنه كان سببا لدخوله في الإسلام، فأصبح غنيا بعد فقره بما أفاء الله على رسوله وأباح لأمته من الغنائم. وهذا السياق تأكيد المدح بما يشبه الذم، لأنه إذا لم يكن له عنده إلا ما ذكر من أن الله أغناه فلا عذر له، وفيه التعريض بكفران النعم وتقرية بسوء الصنيع في مقابلة الأحسان. يعني الإنسان لما واحد يحسن إليه أو ربنا عز وجل يعني يحسن إليه ويوسع عليه ثم يمنع زكاة المال، فبيبقى عرضا أنه يزول المال ويحرم من هذه النعمة. وده بالنسبة لابن جميل. قوله صلى الله عليه وسلم: وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، فقد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله. قال النووي: قال أهل اللغة الأعتاد آلات الحرب من السلاح والدواب وغيرها، والواحد أعتاد بفتح العين، ويجمع أعتادا وأعتدا. ومعنى الحديث أنهم طلبوا من خالد زكاة أعتاد ظنا منهم أنها للتجارة، أن هي للتجارة يعني، وأن الزكاة فيها واجبة، فقال لهم: لا زكاة لكم علي، يعني بيقولوا ما فيش زكاة لأن دي حاجات أنا أوقفتها في سبيل الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خالدا منع الزكاة، فقال لهم: إنكم تظلمونه، لأنه حبسها ووقفها في سبيل الله قبل الحول عليها، فلا زكاة فيها. ويحتمل أن يكون المراد: لو وجبت عليه زكاة لأعطاها ولم يشح بها، لأنه قد وقف أمواله لله تعالى متبرعا، فكيف يشح بواجب عليه إذا كان كل المال هو أوقف؟ فكيف يشح بأن يخرج مثلا ربع العشر مثلا من هذا المال؟ قال: تظلمون خالدا، أنه هو يعني الأسلحة بتاعته والدروع والآلات الحرب جعلها يعني وقف في سبيل الله. واستنبط بعضهم من هذا الجواب زكاة التجارة، وبيقال جمهور العلماء من السلف والخلف، لأن كما قلنا أن هم يعني ظنوا أو أن عمر ظن أن هي واجب عليها زكاة، مع أنها لأنه أعداء للتجارة، وفي الواقع خالد كان جعلها وقفا. فاستنبطوا من ذلك زكاة عروض التجارة. قال جمهور العلماء من السلف والخلف خلافا لداود وهو الظاهري، وفي دليل صحة الوقف وصحة وقف المنقول، الأشياء المنقولة يعني زي السلاح والدروع، مش بس لابد أن تكون أشياء مثلا زي الأراضي والمساكن مثلا أشياء غير المنقولة. وبه قالت إلا الحنفية وبعض الكوفيين. وقال بعضهم هذه الصدقة التي منعها ابن جميل وخالد بن عباس لم تكن زكاة، إنما كانت صدقة تطوع. حكاية القاضي عياض قال ويؤيده أن عبد الرزاق روى هذا الحديث، وذكر في روايته أن النبي صلى الله عليه وسلم ندب الناس إلى الصدقة، وذكر تمام الحديث. واللي يرجح هذا أيضا أن يصعب أن مثلا ابن جميل أو الصحابة يمنعون الزكاة الواجبة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن العباس مثلا يمنعها، يعني يصعب يعني حسن الظن بالعباس أنه لا يمنع الزكاة الواجبة، ولكن يعني يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ندب الناس للصدقة فلم يخرج ابن جميل ولا خالد ولا العباس صدق التطوع وليس واجبا. قال ابن الخطاب من الملكية وهذا التأويل أليق بالقصة، فلا يظن بالصحابة منع الواجب، وعلى هذا فعذر خالد أوضح أنه أخرج ماله في سبيل الله فما بقى له مال يحتمل مواساة بصدقة التطوع، ويكون ابن جميل شح بصدقة التطوع فعتب عليه. وقال في العباس هي علي ومثلها معه، أي لا يمتنع إذا طلبت منه. هذا كلام ابن الخصار. يقول قال القاضي لكن ظاهر الأحاديث الصحيحين أنها في الزكاة لقوله بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني عمر على الصدقة، وإنما كان يبعث في الفريضة. قلت صحيح المشهور أنه كان في الزكاة لا في الصدقة التطوع، وعلى هذا قال أصحابنا وغيرهم. قوله صلى الله عليه وسلم فهي علي ومثلها معها، معناه أني تلقيت منه زكاة عامين، يعني بيقول النبي صلى الله عليه وسلم كان استلف من العباس زكاة عامين، يعني ممكن واحد يطلع زكاة مقدما، ان واحد مثلا طلع مثلا 10,000 جنيه قال دي زكاتي السنة دي والسنة الجاية واللي بعده، يعني قبل المدة. فكان العباس النبي صلى الله عليه وسلم خد منه زكاة مقدما، فذلك قال هي علي ومثلها، لانه طلع زكاة سنتين، يبقى السنة دي والسنة الجاية العباس فيش عليه زكاة. ويكون ده أيضا عذر العباس أنه هو طلع، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخذ منه زكاة مقدما فلما امتنع فامتنع من أجل أنه، فده يكون أيضا في دفاع عن الصحابة، ودائما لابد أن نذب عن الصحابة بقدر الإمكان، يعني لأن الصحابة أولى بكل جميل. فإن العباس النبي صلى الله عليه وسلم كان أخذ منه زكاة عامين، وإذا قال هي علي ومثلها معه، معناه أني تلقيت منه زكاة عامين. وقال الذين لا يجوزون تعجيل الزكاة معناه أني أؤديها عنه. قال أبو عبيد وغيره معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر عن العباس إلى وقت يتريه من أجل حاجته إليها، والصواب أن معناه تعجلتها منه. وقد جاء في حديث آخر في غير مسلم إن تعجلنا منه صدقة عامين، هذا في صحيح مسلم، تعجلنا منه صدقة عامين. يجوز الإنسان يخرج مقدما، يعني قبل أن تجب عليه، مثلا يتجب عليه في رمضان يجد يعني حاجة الناس مثلا في رجب، لأن كثير من الناس يؤجل زكاة رمضان، فهو بتجب عليه في رمضان يوم يطلعها في رجب، أو يطلع السنة اللي بعدها السنة دي، فتعجيل الزكاة جائز، ولكن تأخيرها يعني بعد أن تجب لا يجوز، إلا إذا كان في مصلحة، يعني هيئة بتتلقى الزكوات مثلا وبتقسم على الفقراء، وبيخشى أنهم يديهم المبلغ مرة واحدة، يعني لا يحسن التصرف فيه، فيؤدون كل شهر مثلا راتب، فإذا كان لمصلحة الفقير فيجوز تأخيره، ولكن إذا كان لغير مصلحة الفقير لا يجوز تأخير الزكاة. قوله فإنما عم الرجل صنو أبيه، أي مثل أبيه، في يعني فيه تعظيم حق العم، والعم أب، يعني أبائي إبراهيم وإسحاق و لا هي يعني إسحاق وإسماعيل، وإسماعيل وإسحاق، إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. قال الحافظ وفي الحديث بعث الإمام العمال لجباية الزكاة، إن الإمام بيعين هيئة لجمع الزكاة يكون عليها مسؤول، تنبيه الغافل على ما أنعم الله عز وجل به من نعمة الغناء بعد الفقر ليقوم بحق الله تعالى عليه. واحد يقول له اتق الله، ده ما كانش عندك شيء ربنا أعطاك، أخرج الزكاة. والعتب على من منع الواجب وجواز ذكره في غيبته، لأنه ما قالوا هذا للمصلحة، قالوا أن منع فلان ومنع فلان، وتحمل الإمام عن بعض رعيته مما يجب عليه. النبي صلى الله عليه وسلم قال يتحمل عنه لأنه عمه، أو أنه كان استلف منه فعلا وتعجل منه صدقة عمين. والاعتذار عن بعض الرعية بما يسوء الاعتذار به، كما اعتذر عن خالد، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. الحديث 71 بعد 171 عن عبد الله بن زيد بن عاصم المزني رضي الله عنه قال: لما أفاء الله على نبيه يوم حنين قسم في الناس، يعني قسم الغنائم في الناس، وفي المؤلفة قلوبهم اللي هم حدثاء عهد بالإسلام، ولم يعطي الأنصار شيئا. فالأنصار طبعا لهم بذل ولهم، والمؤلفة دول لسه من مسلمة الفتح، يعني غزوة حنين كانت بعد فتح مكة، فتح مكة كانت في رمضان وحنين كانت في شوال، يعني من السنة الثامنة من الهجرة. فالله جل أفاء على نبيه غنائم كثيرة جدا في حنين، أنهم خرجوا البقر والنساء والأطفال والأغنام يعني أمامهم حتى تشجعهم على إيه؟ على القتال. وجعل الله جل ذلك كله غنيمة للإيه؟ للمسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتألف صفوان بن أمية وأبي سفيان بن حرب وابن معاوية يعني بعض مسلمة الإيه الفتح بهذا المال، وواكل يعني كبار الصحابة والأنصار الذين يعني بقالهم في الإسلام مثلا 10 سنين أو أكثر، وكلاهم لإيمانهم. فبعض الحدثاء الأسنان يعني أساءوا ظن وقالوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعطي يعني هؤلاء المؤلفة وإحنا سيوفنا ما تزال تقطر من دمائهم، ويمنع الذين وقفوا معه وجاهدوا معه وفتحوا معه الفتوح. يقول عبد الله بن زيد بن عاصم المزني: لما أفاء الله على نبيه يوم حنين قسم في الناس وفي المؤلفة قلوبهم، ولم يعطي الأنصار شيئا، فكأنهم وجدوا في أنفسهم إذ لم يصبهم ما أصاب الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم وكل سادات الصحابة وكبار الصحابة، ومش بس الأنصار، أو بكر وعمر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف، يعني وكلاهم إلى إيمانهم، ولكن الناس اللي لسه دخل الإسلام عايزة تحب الإسلام، فكان يعطيهم ويجزي لهم العطاء حتى يرغبهم في الإسلام، لأنهم أهل دنيا لسه لم يتمكن الإيمان في قلوبهم. يقول: فكأنهم وجدوا في أنفسهم إذ لم يصبهم ما أصاب الناس. فخطبهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله به؟ النبي صلى الله عليه وسلم يمن عليهم كانوا ضلال، كانوا كفار، وهداهم الله عز وجل بنبيه صلى الله عليه وسلم: وكنتم متفرقين فألفكم الله بي. اذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وعالى فأغناكم الله بي مهما كان عندهم. فطبعا غير الفتوحات الإسلامية والغنائم وخيبر وحنين وغير ذلك، وعالى يعني فقراء، فأغناكم الله بي. كلما قال شيئا قالوا: الله ورسوله أمن. أدب من الأنصار رضي الله عنه. قال: ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقولون: طب ما تجاوبوا ما تردوا. قالوا: الله ورسوله أمن. قال: لو شئتم، يعني هو بيحدثهم اللي في النفوس، يعني بعض إيه يعني حدثاء عهد بالإسلام يعني منهم أو حدثاء الأسنان منهم. قال: لو شئتم لقلتم جئتنا بكذا وكذا، يعني انت كنت جاي برضو اهلك اهل مكة، يعني خارج من مكة وما كانش لك شيء، واحنا نصرناك وفتح الله جل بنا معك، يعني بيحدثوا عما في نفوسهم. قال: لو شئتم لقلتم جئتنا بكذا وكذا. ثم قال: ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ يقول الأنصار الناس دول المؤلفة قلوبهم أهل مكة ياخدوا يرجعوا بالجمال والغنم، وانتوا هترجعوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار، وادي الأنصار وشعبها. الأنصار شعار والناس دثار. الشعار هو ميال البدن، يعني كان في قصة يعني غسل المعطية لبنت النبي صلى الله عليه وسلم، قال أشعرنها إياه، يعني اجعلوا إزار النبي صلى الله عليه وسلم الثوب الذي يلي البدن. فقال الأنصار شعار والناس دثار، إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. فدي كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا رضينا رضينا. وفي بعض الروايات أنهم قالوا أما يعني كبارنا فلم يكن شيئا، أما حدثاء الأسنان فقالوا كذا وكذا، أنهم فعلا اللي أنكروا ذلك هم صغار السن والذين لم يتمكن الإيمان يعني من قلوبهم. يعني طبعا كبار الصحابة واثقين من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لم يرد ظلم الأنصار، ولكن أرد أن يؤلف هؤلاء حتى يعز الإسلام بهم. قال ابن دقيق العيد في الحديث دليل على إعطاء المؤلفة قلوبهم، وده صنف الأصناف الثمانية في زكاة المال، إلا أن هذا ليس من الزكاة فلا يدخل فيه بابها إلا بطريق أن يقاف إعطاؤه من الزكاة على إعطاء من الفيء والخمس. خمس وخمس الغنائم، والفيء اللي هو ما يناله المسلمون بغير إجاف خيل ولا ركاب، هم يعني حصروا مكان أو ألقى الله جل الرعب في قلوبهم فتركوا الأموال فتكون لله عز وجل وللرسول صلى الله عليه وسلم. قوله فكأنهم وجدوا في أنفسهم، يقول تعبير حسي، كسي حسن الأدب في الدلالة على ما كان في أنفسهم. وفي الحديث دليل على إقامة الحجة عند الحاجة إليها على الخصم، وهذا الضلال المشار إليه الإشراك والكفر، والهداية بالإيمان أعظم النعم بحيث لا يواجهها شيء من أمور الدنيا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كنتم ضلالا فهداكم الله به، يعني أنتم نلتوا بسبب النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمور عظيمة جدا، إيه الشاة والبعير والمال. ثم أتبع ذلك بنعمة الألفة وهي أعظم من نعمة الأموال، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فتمنى عليهم بالهداية وبالألفة، لأن معروف الأنصار يعني كانوا الأوس والخزرج وبينهم حروب، فلما دخلوا في الإسلام يعني صاروا يعني كلهم كتائب للإسلام وحصلت بينهم الألفة. يقول إذ تبذل الأموال في تحصيلها، تحصيل ألفة، وقد كانت الأنصار في غاية التباعد والتنافر، وجرت بينهم حروب قبل المبعث منها يوم بعث، ثم أتبع ذلك بنعمة الغنى والمال، أنهم فعلا كانوا فقراء وأغناهم الله عز وجل برسوله بالحروب والجهاد في الله. يقول في جواب الصحابة رضي الله عنهم بما أجبوه استعمال الأدب والاعتراف بالحق الذي كن عنه بقول الراوي كذا وكذا، وقد تبين مصطلحا في رواية أخرى فتأدب الراوي بالكناية. يعني في هذه الرواية قال لو شئتم لقلتم جئنا بكذا وكذا، والراوي يعني ما فصلش يعني من باب الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فتأدب الراوي بالكناية، وفي جملة ذلك جبر الأنصار وتواضع وحسن مخاطبة ومعاشرة، وفي قوله صلى الله عليه وسلم ألا ترضون إلى آخرها إثارة لأنفسهم وتنبيه على ما وقفت الغفلة عنه من عظم ما أصابهم بالنسبة إلى ما أصاب غيرهم من عرض الدنيا. لأن طبعا النبي صلى كان مهاجر مكة، ما يقولش أن يسكن مكة حتى بعد فتح مكة، وإن لما يعني بيعوا العقبة الثانية نصت أيضا أنه لو فتح مكة أنه يرجع إلى المدينة ما يبقى بمكة. فإذا قال لولا الهجرة كنت امرأ من الأنصار، وده حق يعني لولا الهجرة. يقول ما بعده إشارة عظيمة بفضيلة الأنصار، وقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم وصى قال فاستوصوا بالأنصار خيرا فإنهم أدوا الذي عليهم وبقي الذي لهم، يعني في بنية العقبة الثانية إنهم ينصروا النبي صلى الله عليه وسلم ويحمونهم ويحمون منهم أزرهم يعني نساءهم، وفعلا أدوا الذي عليهم وبقي الذي لهم من الجنة. وقال علامة الإيمان حب الأنصار. قول كنت امرأ من الأنصار أي في الأحكام والعداد والله أعلم، ولا يجوز أن يكون المراد النسب قطعا، لأن النسب النبي صلى الله عليه وسلم أشرف من نسب الأنصار وأشرف نسب في الوجود صلى الله عليه وسلم. قوله الأنصار شعار والناس دثار، الشعار الثوب الذي يلي البدن والدثار الثوب الذي فوقه، واستعمال لفظين مجاز عن قربهم واختصاصهم وتمييزهم على غيرهم في ذلك. قوله عليه الصلاة والسلام إنكم ستلقون بعدي أثرا، أثرا في الملك وفي المال، يقول هذا علم من أعلام النبوة، إذ هو إخبار عن أمر المستقبل ووقع على وفق ما أخبر به صلى الله عليه وسلم، والمراد بالأثرة استئثار الناس عليهم بالدنيا، والله أعلم بالصواب. وفي رواية أنه دعا لهم بعد ذلك اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار، وأن القوم بكوا إذ ذاك حتى خضلت لحاهم، يعني بكوا يعني من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا رضينا بالله ورسوله قسما وحظا. قال الحافظ: وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم إقامة الحج على الخص وإفحامه بالحق عند الحاجة إليه، وحسن أدب الأنصار في تركيم المباراة والمبالغة في الحياء، إنهم ردوش على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بعض الروايات قالوا أما كبراؤنا فلم يقل شيئا، وأما حدثاء الأسنان فينا فقالوا كذا وكذا. ففي أدب الأنصار، حسن أدب الأنصار في تركيم المباراة والمبالغة في الحياء، وبيان أن الذي نقل عنهم إنما كان عن شبانهم لا عن شيوخهم وكهولهم، وفيه مناقب عظيمة لهم لما اشتمل من ثناء الرسول صلى الله عليه وسلم البالغ عليهم، وأن الكبير ينبه الصغير على ما يغفل عنه، ويوضح له وجه الشبه ليرجع إلى الحق، وفيه المعاتبة واستعطاف المعاتب وإعتابه عن عتبه بإقامة حجة من عتب عليه والاعتذار والاعتراف. وفيه علم من أعلام النبوة لقوله ستلقون بعدي أثرا فكان كما قال، الحروب التي يعني حدثت على الملك، فكان كما قال. وقد قال الزهري في رواية عن أنس في آخر حديث قال أنس: فلم يصبروا، أصبروا حتى تلقوني على الحوض، قال فلم يصبروا، وأنس طبعا من الأنصار. وفي أن الإمام تفضيل بعض الناس على بعض في مصارف الفي، يعني طبعا ليس بالتشهي ولا المحاباة، ولكن واحد لما يسلم ويحسن الإسلام ويكون في نفع عظيم للإسلام، أو واحد سيد في قومه لو رغبنا في الإسلام هيأتي بزكاة قومه ويكون سبب في هدايتهم، فالأمر بيرجع للإمام طبعا والمصلحة الأمة. وفي أن الإمام تفضيل بعض الناس على بعض في مصارف الفيء، وأن له أن يعطي الغني منه للمصلحة، وأن من طلب حقه في الدنيا لا عدب عليه في ذلك. ومشروعية الخطبة عند الأمر الذي يحدث سواء كان خاصا أو عاما، وفي جواز تخصيص بعض المخاطبين في الخطبة، وفي تسلية يعني من فاته شيء من الدنيا بما حصل له من ثواب الآخرة. يعني واحد كان في الدنيا فقير فنقول له يعني أنت ربنا أنعم عليك بالقرآن، أنت تحفظ القرآن، يعني إيه تساوي الدنيا وكان عندك مليارات ولا تحفظ شيء من القرآن؟ فتسلية لمن حصل له ثواب الآخرة، والحظ على طلبه على طلب الهداية والألفة والغنى، لدينا نعم عظيمة جدا، وذلك تمنى بها النبي صلى الله عليه وسلم نعمة الهداية ونعمة الألفة ونعمة الغنى، وأن المنة لله عز وجل ولرسوله على الإطلاق، وتقديم جانب الآخرة على الدنيا والصبر أما ما فات منها ليدخل ذلك صاحبي في الآخرة، والآخرة خير وأبقى. نكتفي بهذا القدر ونجيب عن الأسئلة بعد الأذان. سائل يقول: دخلت المسجد بعد صلاة المغرب هل أصلي تحية المسجد أو أم المغرب؟ طبعا لو دخل المغرب يصلي المغرب، يعني هو لا يجلس حتى يصلي ركعتين، ولكن لو دخل وجدهم يصلون الفريضة أو هو ما صلى الفريضة فهو يعني يصلي الفريضة، إذا كان هم صلوا فيصلي الفريضة، ما فيش عليه تحية المسجد لأن صلاة الفريضة تسقط عنه تحية المسجد. هل يجوز للأخ أن يتزوج بنت خال أبي أم لا يجوز؟ بنت خال الأب زي بنت الخال يعني، فهو يجوز يتزوج بنت خاله. والله أعلم. سائل يقول: هل مشايخ الدعوة السلفية بالأسكندرية الدكتور المقدم وشيخ سعيد والدكتور أحمد طيبة ودكتور ياسر والدكتور أحمد فريد من الفرقة الناجية، مش عارف هو شايف إيه يعني، هو شايفنا إيه يعني؟ إما على أبواب جهنم، فهو إذا كان شاكك في الموضوع يسأل، يعني يسأل الشيخ، يعني يشوف الشيخ ابن باز الله يرحمه وكلامه عن الإخوة، ويسأل الشيخ الألباني وكلامه عن الشيخ محمد إسماعيل، يسأل الشيخ العثيمين، يسأل المشايخ العصر وأئمة العصر والعلماء الموجودين، يعني الشيخ صالح آل الشيخ والشيخ صالح بن حميد. فالحمد لله المشايخ اسكندرية بفضل الله يعني لهم من القبول ومن البركة، وعشان البركة الجامدة دي منعنهم من الفضائيات يعني. عشان البركة الجامدة دي خايفين انها تعم وتحصل طفرة جامدة في الفضائيات في هداية الناس، فمنعين المشايخ من الفضائيات. وإلا في اللي في الفضائيات على الأقل صف تاني المشايخ اسكندرية يعني، أشهر ناس في الفضائيات صف تاني، في ناس ثالث ورابع وخامس، وفي ناس ما يستحقوش يكونوا في الصفوف. فالحمد لله يعني مشايخ الإسكندرية لهم من القبول والبركة في كتبهم وفي شرائطهم وفي يعني أعمالهم يعني ظاهرة يعني جدا فضل الله تعالى. وبعدين اللي بيحكموا في هذه الأشياء هم العلماء، مش عوام الناس، ولا واحد مثلا مبتدع، ولا واحد فاهم غلط اللي هو يحكم ويجرح مثلا في الشيخ ياسر أو في الشيخ محمد، يعني مش أي كلام يقال. فالذين يعني يعدلون ويجرحون يعني أئمة الجرح والتعديل، ما فيش واحد مجروح يجرح ويعدل، نقول أنت نفسك مجروح يعني، أنت لا تقوم بنفسك كيف يعني تحكم على غيرك. فهو أنا أقول اسأل العلماء المعاصرين. كان بعض الإخوة هنا كان شاف رؤية زمان، الأخ محمود واصل أخ من إخواننا من القدامى، كان تقريبا في مكة كان شاف رؤية وشاف النبي صلى الله عليه وسلم قال أتبع من، فأشار له تقريبا لمشايخ اسكندرية وقال له كن خلف هؤلاء يعني. وغير ذلك يعني من الرؤى الكثيرة جدا ومن بركة العلم والمصنفات، فالأدلة كثيرة جدا على يعني أن لهم من الشأن ومن القدر. يعني الشيخ محمد مثلا مغيب عن الفضائيات، ومع ذلك يعني كلمته يعني مسموعة عند أئمة الفضائيات يعني. حتى في مرة من المرات كان الشيخ محمد حسين يعقوب في حلقة من الحلقات قال سألنا المشايخ في اسكندرية، كان مع الشيخ أبو إسحاق، فقالوا كذا. فهو طبعا بيبين أن له مرجعية، أو أن مشايخ اسكندرية مرجعية أعلى من الإيه من مشايخ الفضائيات. مش بطعن فيهم يعني، هم طبعا يسدون ثغرة وجزاهم الله عز وجل خيرا عن نشر السنة والارتفاع بمفاهيم كثير من الناس، يعني تغيير المعتقدات الباطلة وبيان الحلال من الحرام، وطبعا قاموا بواجب عظيم جدا يعني. وزيك الشيخ محمد بيقول ان هذه الثغرة يسدها اخرون يعني، مش شرط ان كلنا نطلع الفضائيات يعني، مش موضوع شهرة يعني، ولكن مدام في مشايخ على خير وسنة قاموا بهذا الواجب، فالمساجد محتاجة، وتصنيف الكتب المناسبة والأشرطة وتربية الناس، ومش شرط نكون كلنا في الفضائيات أو كلنا في المسجد. فمدام إنسان على طغر من طغور الإسلام يعني لا يؤتى الإسلام من قبله. أنا طبعا مش بجامل مشايخ اسكندرية عشان أنا منهم يعني، ولكن يعني هذه كلمة حق. كان أحد إخواننا وأخ من القاهرة كان طلب العلم في الإسكندرية، وكان والده لواء شرطة، فرايح الجامعة الإسلامية، رايح يقدم له في الجامعة الإسلامية، فبيقول له أنت مين اللي ربوه يعني؟ فقال لهم أنا لواء شرطة وأنا بقدمه بصفة الرسمية. فاكر أنه ابن لواء بقى طبعا إيه هيشيلوه على دماغهم، فما سألوش عنه، فقال له مين اللي مربيه يعني؟ فقال له المشايخ في اسكندرية. فمدير الجامعة استقبله كويس جدا وقال له المشايخ عاملين إيه، فلان عامل إيه وفلان عامل إيه. وطبعا لما لقوا أن متربي في اسكندرية يعني قبلوه. أيضا دكتور مصطفى حلمي وهو عقيدته سلفية ومصنفاته سلفية، وإن كان حركيا كان إخوان، ما أدري هل ما يزال حركيا إخوان أو لا، وطبعا من علماء العصر، قال ما فيش حد ربى على منهج شيخ الإسلام تيمية إلا مشايخ الإسكندرية. بيقول إن الثمرة في إسكندرية هي الثمرة الموافقة لإيه لفكر ابن تيمية اللي هو المجدد لشباب الإسلام يعني في عصره. فطبعا هؤلاء الذين تقبل شهادتهم مش، وكان بعض الإخوة يجوا من الجامعة الإسلامية يجي يقبلوا رؤوسنا، فيقولوا إن الأساتذة في الجامعة الإسلامية بيقولوا قبلوا رؤوس المشايخ بالإسكندرية. أنا طبعا بيولد لهم ناس من كل الأماكن، فبيشوفوا الثمرات، بيشوفوا المعتقدات ومدى التزام الناس ومدى فكر الناس. فكان الأخ يجي يصر إنه لازم يقبل رؤوس المشايخ. سأل يقول سمعنا من فضيلتكم أن الله عز وجل يمكن أن يسمع أحد من بني آدم على عذاب المخبرين، فما هو الأدلة على ذلك؟ أني سمعت أحد الدعاء أنكر ذلك جدا وذكر أدلة من القرآن. طبعا هي أدلة عامة لأن عذاب القبر من الغيب، ولكن مش أنا اللي قلت كده ومش أنا اللي نقلت عن نفسي، ولكن قلت أن شيخ الإسلام تيمية وابن رجب وابن القيم يعني قالوا أن هذا من الغيب الذي يمكن أن يراه زي رؤية الملائكة. الله جل علم الغيب والملائكة من الغيب، ولكن في قصة سيد بن حضير لما رأى مثل أمثال المصابيح زي مصابيح في السماء، وكان كلما قرأ كلما يعني دنت للأرض، والنبي صلى الله عليه وسلم قال هذه الملائكة نزلت تسمع القرآن، فهي من الغيب ولكن كشفت. فعذاب القبر زي الملائكة وزي الجن، أصلا جن شيء مخفي ولكن يمكن أن يظهر، يمكن أن يتشكل، في زي قصة أبو هريرة لما تشكل الجن في صوت رجل فقير وأخذ يحثو من مال الصدقة، وأراد يعني أبو هريرة وكان أمينا على صدقة الفطر أن يرفع للنبي صلى الله عليه وسلم، فشكل حاجة والكثرة العيال وتركه على ألا يعود، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما فعل يعني صاحبك البارحة، فقال شكل الفقر والحاجة، وتكرر ذلك يعني في المرة الثالثة، أصر أبو هريرة على أن يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، فيعني قال مع علم بحفظ الصحابة على الخير، يعني قال ألا أعلمك يعني شيء ينفعك الله به، فدله على قراءة آية الكرسي عند النوم، فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الشيطان، وقال صدقك وهو كذوب. فنقول أن الشيطان من الجن وظهر لأبي هريرة، وأيضا الملائكة يعني من الغيب وشفاه رأى سيد بن حضير. وهناك شواهد كثيرة جدا يعني ذكرها السيوطي في كتابه أحوال الموتى، وابن رجب في أهوال القبور، وابن القيم في كتاب الروح، يعني أشياء كثيرة جدا ما نقدم بصحة جميعها، ولكن تشير إلى أن الأمر له أصل، يعني أن عذاب القبر يمكن أن يرى أحد الناس. أخي يسأل عن وقت الضحى تحديدا، وبيبدأ وقت الضحى من ارتفاع الشمس 10 دقائق تقريبا بعد الشروق، وبيستمر حتى لحظات رقيقة أو دقيقة قبل إيه يعني قبل أذان الظهر، ده وقت الضحى. أخي يقول رجل يقول لي لو احتجت كتب بلغني، فهل يجوز لي أن أطلب منه ذلك؟ لعل يريد أن يعين طلاب العلم وهو محتاج، يعني أنه طالب علم أو مسجد، فما فيش بأس أنه يطلب ذلك، والله أعلم. أنه لا يطلب لنفسه ولكن هو يطلب العلم اللي ينفع الناس بذلك. قائل يقول النبي صلى الله عليه وسلم طلب الزكاة من العباس للضرورة، فهل يجوز إخراجها مقدما غير ضرورة أم لا؟ فنقول أن كنا للضرورة يعني محتاجة دليل، يعني هل عنده نص في الحديث أنه محتاجة للضرورة؟ والأصل أنها غير الضرورة، يعني فالذي يقول هي الضرورة هو محتاج للدليل، فالعلماء أجازوا يعني أخذ الزكاة مقدما وإخراج الزكاة مقدما، هذا في نفع الفقير بخلاف تأجيل الإيه الزكاة. هل ترديد الأذان يكون من القلب أو باللسان؟ طبعا بالقلب واللسان، زي إنسان يجري القرآن على قلبه، أو إنسان يظن هو يدخل الإسلام بأن يجري الشهادتين على قلبه، لا بد من النطق باللسان وتصديق القلب، القلب واللسان. ما هو اسم الله الأعظم في القرآن؟ الراجح أنه الله، بعضهم قال الحي القيوم، ولكن مع جمع الأدلة أن الاسم الأعظم هو الله عز وجل. ما حكم التنقيب على الأثار؟ نقول إن كانت تماثيل وأشياء من فلا يجوز، أو إحياء الجاهلية لا يجوز، ولكن لو كان أشياء يعني فيها نفع فما فيش بأس، والله أعلم. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه.